له الأسماء

فمهل الكافرين أمهلهم رويدا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال العشر والشفع والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لحجر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لحجر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لحجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لحجر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لحجر ألم تر كيف ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون الأوتاد الذين طغوا في فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي راضية مرضية. ولقى الله